يكون الإنسان من أهل الدنيا إذا صارت أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، فيتصبح والعياذ بالله الدنيا شغله الشاغل، والعياذ بالله تشغل همه وباله وفكره، وفيها يوالي وفيها يعادي ويقرب البعيد ويبعد القريب من أجل الدنيا. فإذا أراد أحد أن يأخذ منه شيئا من الدنيا فإنه والعياذ بالله يبغضه ويعاديه ولو كان أقرب الناس إليه. فإذا والعياذ بالله تمكنت الدنيا من قلب الإنسان قادته إلى العواقب الوخيمة في دينه ودنياه وآخرته. وتكون من أهل الآخرة إذا كانت الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. أكبر همك في الدنيا، أكبر همك لأنك ما تحمل إلا هم المال، كيف تجده، كيف تنميه، كيف تستثمره. تجد حديث الشخص فقط يدور حول هذا الأمر، حول الدنيا كيف يتحصل عليها. العكس، إذا كانت الآخرة أكبر همك تحمل همها فتستقر في قلبك فتقب مضجعك، فلا تجد لنفسك قرارا إلا أن تذكر ربك، فتارة مستغفرا وتارة مسترحما وتارة مسبحا ومكبرا ومهللا وقارئا للقرآن، وتارة بارا للوالدين وتارة واصلا للرحم، قائم لله وقاعد لله، تبحث عن كل شيء يقربك إلى الله. في الأول أحبابه أهل الدنيا، فتجده لا يعرف إلا أهل المصالح، ولا يعرف إلا من ينفعه في الدنيا ومن يحصل له المال في الدنيا، فهو الخبير بأهل الأموال والتجارات، وهو الخبير بمسالك التجارات ودروبها، وهو الخبير بالسيارات وبالعمارات وبالعقارات وبأنواعها وبأصنافها وكيفية الحصول عليها ومن فاز بها ومن خسر ومن ومن. وأما الثاني وهو ولي الله، فهو الذي جعل طريق الآخرة أمام نصب عينيه، فهو يبحث عن كل شيء يسعده في آخرته، فيبحث عن كل من يقرب إلى الآخرة. فتجد أقرب الناس إليه الصالحين المتقين البررة الأوفياء الأصفياء الذين من جلس معهم أعانوه على ذكر الله، وإذا كان على طاعة الله ثبتوه على مرضات الله، فهؤلاء هم أحبابه أصحابه. يسأل عن الندوات، عن المحاضرات، عن الدروس، عن ذكر الله، عن أي شيء يقربه إلى الله. أكبر همه أن يجد كلمة تقوده إلى ربه، يفرح إذا جلس في مجلس ذكر ويقوم كأنه ملك الدنيا كلها، لأنه لا زالت الآخرة تجري في دمه وعرقه حتى أصبحت أكبر همه. فإذا فعل ذلك فأصبح لسانه ذاكرا وبدنه على طاعة الله ومحبة الله مثابرا، في طاعة الله ومحبته ومرضاته مثابرا، لا يراه الله إلا فيما يحب ويرضاه سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى هذا المبلغ كفاه الله هم الدنيا، فبارك له في رزقه وبارك له في عيشه ورزقه كنزا لا ينفد، فملأ قلبه بالقناعة. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فتجده أرضى الناس عن الله ولو كان مرقع الثياب ولو كان حافي القدم، لأن الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فإذا سألته عن الآخرة عرف منازلها وعرف أحوالها وأحوال أهلها، فهو الخبير بما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، لا يجهل شيئا من آخرته، ويعلم أين هو صائر ويعلم إلى أي مصير ينقلب. وتجده أعقل الناس بما علم. إذا أراد الله أن يسعد العبد قد يكون عنده علم لكن لا يعمل، لكن تجد هذا الموفق الذي هو من أهل الآخرة قد جمع الله له بين علم الآخرة والعمل من أجلها. فهذا هو الذي يحكم عليه بأنه من أهل الآخرة. ثم هنا مسألة ليس معنى أن نعتني بالآخرة وأن نخاف الآخرة أن نترك أرزاقنا وأن نترك وظائفنا وأن لا نسعى وأن لا نعمل، كلا، ولكن لا يطغى هذا علينا. فأنت مسؤول أمام الله عن رزقك وعن رزق أولادك وأهلك. فإذا بحثت عن وظيفة كما ورد في السؤال، أسأل عن وظيفة، عن عمل، أبحث عن شيء يسد حاجتي ويعف به وجهي عن سؤال الناس، فهذا شرف لك. تبحث عن الوظيفة، تبحث عن العمل، وأن يكون بحثك بطريقة ترضي الله عز وجل لا تبالغ فيها. فإذا وجدت حمدت الله، وإذا ما وجدت استعنت بالله وأخذت بالأسباب، فهذا كله مما يوافق دينك وشرعك. فلم يأمرنا الله أن نجلس في المساجد وننتظر أن تمطر السماء علينا ذهبا وفضة، ولم يأمرنا الله بترك السعي والرزق، وإنما أمرنا الله بالحسنيين، أن يعف الإنسان نفسه عن الناس وأن يبحث عن رزق يقتات به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتغيبون عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرزق. فعمر رضي الله عنه كانت له مزرعته بالعالية، وأبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالسمح بالعالية بمزرعته، فلم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون الأخذ بالأسباب، ما كانوا يتركون ذلك ولا يحرمونه على أنفسهم ولا على الناس. فالمقصود أننا نطلب الرزق ونسأل عن عما فيه الرزق الحلال، ولكن بشرط ألا يبالغ الإنسان، وبشرط ألا يكون غاية رغبته وسؤله. من الأخطاء أنك تجد الإنسان تقول له مثلا تعال نطلب العلم، يقول أنا لا أستطيع أطلب العلم إلا إذا وجدت وظيفة، وإذا وجد وظيفة قيل له هلم أطلب العلم، يقول أنا لا أستطيع أطلب العلم الآن، أريد أن أجمع مالا حتى أتزوج. فإذا تزوج يقول أنا ما أستطيع أطلب العلم الآن حتى يأتيني أولاد، وهكذا وهكذا حتى يفوته الخير. الدنيا إذا شغلت فتنت وألهت، ونسأل الله أن يعيذنا من شرها وبلائها، وأوديتها سحيقة، فمن هوى فيها هلك. ولذلك لا يكمل إيمان العبد إلا إذا صرف الله عنه الدنيا كمال الإيمان. وذلك تجد الإنسان الذي صرف عنه الدنيا إذا دعوته أن ينفق في سبيل الله صحت يده في طاعة الله ومحبة الله، ولم يبالي بالدنيا ولو كانت مئات الألوف، لأن الآخرة متمكنة من قلبه. ولذلك صب عثمان رضي الله عنه الذهب والفضة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة التي تعب وكدح من أجل جمعها، هانت عليه لما سمع داعي الله إلى الجنة في تجهيز جيش العسرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قلب الذهب وهو يتعجب عليه الصلاة والسلام، ثم نزل عليه الوحي ليقول عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هكذا إذا كانت الآخرة عندك عامرة لقلبك، بحيث إذا دعيت إلى طاعة الله ومحبة الله تركت هذه الدنيا وامتهنتها واحتقرتها وقبلت على ربك، فأنت بخير المنازل عند الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغنينا من الفقر. اللهم اغننا من الفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم فرج هم المهمومين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة، نسألك رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم نسألك رزقا نستعين به على طاعتك ومحبتك ومرضاتك. اللهم إنا نسألك ما قسمت لنا في هذه الدنيا من الخير أن تجعل عونا لنا على محبتك وطاعتك ومرضاتك، وأن تجعل عواقبنا إلى خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.